العظم دي بتاع من فوق من رب العظم. Amen. Thank you.

Allah Yeah.

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وقال وذكر الله